بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اشكروا الله تبارك وتعالى أن امتن عليكم وأدركتم هذا الشهر العظيم المبارك، فهذه نعمة والله تستوجب أن نشكره سبحانه وتعالى حق شكره. أيها الأحبة، ها نحن قد أدركنا رمضان، وها هو عقده قد انفرط، وها نحن قد وصلنا إلى سدس رمضان. سدس رمضان تقريبا أوشك أن يطوى بهذا اليوم. نعم، كما أخبرنا تبارك وتعالى عن شهره هذا أنه أياما معدودات، سرعان ما تنقضي، سرعان ما ترحل، وهكذا أخي الحبيب أنت كشهرك تماما، بدأ وانفرط عقده وسرعان ما سينقضي ويكون شاهدا إما لك وإما عليك، وأنت كذلكم. نعم، ولدت وعقدك قد انفرط وأيامك قد جرت وتساقطت وسرعان ما سترحل، ولكنك لا تدري متى ولا أين ولا كيف. فهل اعتبرت بمرور الأيام من بين يديك؟ كما قلنا ونكرر هذا المعنى العظيم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعضك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. انظر بعين الاعتبار إلى سرعة مرور الأيام والليالي، إنها من رصيدك الذي قطع لك، هذا على الجملة، فضلا عن أنها من رمضان المبارك، من هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية التي لا نظير لها. يا ترى، وقد أوشك سدس رمضان أن يرحل، إلى أين وصلت؟ كيف حالك؟ أين مقامك؟ ماذا تجد من نفسك أيها الأخ الحبيب؟ هل تجد تغيرا؟ هل تجد أنك متميز عن قبل رمضان؟ هل تجد رقيا؟ هل تجد همة عالية وإقبال على الطاعات بفرضها وبنفلها، بروح إيمانية، بتذوق لطعم الإيمان، أم ماذا؟ إن الجو مهيأ كما أخبرنا وكما بينا وكما بشرنا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشياطين مسلسلة، الجو العام تغلب عليه الروحانية، الإيمانيات مرتفعة. إذن أين أنت؟ أين أنت الآن؟ هل ارتقيت بصيامك الذي صمت؟ هل فعلا استشعرت أن الصيام فعلا مدرسة في تهذيب نفسك وتأهيلها وترويضها وتربيتها وتصفيتها وتحليتها وتخليتها؟ هل ارتقيت بصيامك فصمت الصيام الحقيقي لا عن الطعام والشراب والجماع فقط، بل صام منك السمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والقدم، صام ظاهرك وصام باطنك. إن الصيام كما قلنا كفيل أن يغيرك، أن يرتقي بك من الحضيض إلى القمة. فيا ترى أين أنت الآن؟ إن لم تجد تغيرا حقيقيا فاعلم أن الخلل في نفسك، أن العطب في نفسك، أن الردى في نفسك، الجو هيئ لها ولم تنطلق ولم تتحرك ولم تجد ولم تجتهد، إذن الخلل فيها. تحتاج إلى أن تراجع حساباتك مع نفسك من جديد، لأنها تدل على خطر كبير. وإلا إن لم تتغير مع رمضان فكيف وبما؟ وإن لم تتغير مع رمضان أقول لك بصراحة لن تتغير أبدا، لأنك فعلا إن لم تتغير فيه لن تتغير في غيره. فرمضان كما يقولون أعظم مدارس التغيير على مدار التاريخ، كفيل وجدير أن يغير كل شيء. أنا ألفت نظرك فقط، ورمضان يشهد ويوضح هذا في أرض الواقع بما لا يدع مجالا للشك، أنه قادر على إحداث تغيير حقيقي. أما تغير نظام الطعام والشراب عندك؟ أما تغير نظام النوم عندك؟ أما تغير مثلا نظام العمل عندك؟ أما تغير نظام الطاعات والقربات عندك؟ أما تغير نظام المعاملات؟ أما تستشعر مسحة من الحياء والانكسار؟ أما تستشعر معنى من معاني الإخبات والإقبال على الله عز وجل؟ الأخلاقيات تغيرت، الصلة والبر والإنفاق، صيام وقيام وتلاوة وحرص على السنة، هذه معاني إيمانية تدلك على أن فعلا رمضان قادر على التغيير. انظر إلى واقع الأمة، الطرقات خالية عند الغروب، المساجد عامرة في الأوقات الخمسة، في صلاة القيام الشوارع تمتلئ في بعض الأحياء والأماكن، المصاحف مفتحة والجميع يقرأ، البذل واضح وجلي، اجتماعيات لم نرى لها نظير تحدث في هذا الشهر العظيم. إذن رمضان قادر على إحداث التغيير الحقيقي. فهل تغيرت؟ كما قلت وأكرر، إن لم تتغير بالصيام فبماذا ستتغير؟ إن لم تتغير بالقيام فبماذا تتغير؟ قال ابن رجب عليه رحمة الله، واسمعوا لهذا المعنى العظيم، كل قيام لا يؤدي بصاحبه إلى ترك الفحشاء والمنكر لم يزد به صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا، والعياذ بالله تعالى. إذن أين الخلل؟ لا شك أنه في نفسي وفي نفسك. نحتاج إلى أن نرجع إلى هذا المعنى العظيم، ونؤدي حق المحاسبة والمجاهدة، ونقف معها ولها بالمرصاد، وإلا أردتنا والعياذ بالله تعالى، وكان الفشل وضاع علينا رمضان كما ضاعت رمضانات كثيرة من أعمارنا فيما مضى. إذن ينبغي علينا أن ننظر في من أدي من طاعات، إنها لو أديت كما أريد لها لكانت كافية أن نتغير. لا شك أنك تحتاج إلى أن تقف ما معنى الصيام مرات عديدة وتنظر إليه بعين الاعتبار، وكذلك ما معنى القيام وتنظر إليه بعين الاعتبار. القيام مدرسة في تربية النفس وتأهيلها والارتقاء بها، كما في حديث النبي عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، فيه تكفير الذنوب التي مضت والشاهد ومنهات عن الإثم. تتغير، تترك المخالفات والمحرمات وتنضبط وتستقيم بسبب قيامك بالليل. لماذا؟ لأنه شرفك، شرف المؤمن قيامه بالليل. فماذا صنعت في قيام الليل؟ أين تصلي؟ خلف من تصلي؟ هل تركت المساجد التي تصلي مثلا وادعيت أنها تطيل في الصلاة وبحثت عن الأخف، أو تركت الصلاة وانذهبت إلى البيت لتركع ركعات نقرا سريعا لتتفرغ إلى ما لا يرضي الله عز وجل، إلى المسلسلات والفوازير والأفلام والمباريات والدورات والسهرات والجلوس على المقاهي إلى آخر هذه المعاني. يا مسكين إنك في خطر كبير، لابد أن تصبر نفسك. من معاني رمضان الصبر، مدرسة في الصبر، اصبر مع إمامك حتى ينتهي، وإلا ضيعت الكثير عن نفسك. إنهم يطيلون الصلاة. أكبر المساجد عندنا في بلدتنا بكم تصلي؟ بجزء واحد، جزء واحد لا يستغرق ساعة ونصف ساعة على أكثر تقدير، ولا تطيق أن تحبس نفسك هذه المدة لتتمتع بسماع القرآن، لعلك تستمع إلى نصيحة تغير من مسار حياتك، لعلك تنال نفحة في سماعك هذا، في هذا الجو الروحاني ترتقي بها. لأنهم يطيلون، أنا لا أطيق ذلك. انظر إلى هذا المعنى العظيم، لطيفة لطيفة. فقط كم صلينا من القيام؟ 5 ليالي بخمسة أجزاء. اسمع إلى حديث حذيفة، انطلق في ليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قائما يصلي في جوف الليل، فقام يصلي بصلاته صلى الله عليه وسلم، فافتتح بعد الفاتحة بالبقرة ثم بالنساء، وهذا كان الترتيب في بداية الأمر، ثم بآل عمران في ركعة واحدة. الخمسة أجزاء، نحن انتهينا من سورة النساء الليلة الماضية، هذا كله كان يصليه في ركعة واحدة. إذن ماذا نقول لك؟ احبس نفسك، عود نفسك على هذا المعنى الجميل، أن لا تغادر المكان من صلى مع إمامي حتى يوتر، حتى انتهي من صلاته كتب له قيام ليلة، يكتب لك قيام ليلة كاملة. صبر نفسك، قد يكون في مشاغل مدافعات، حاول واجتهد ولن يضيع منك بإذن الله تبارك وتعالى يعني خيرا، لأنك لن تعدم خيرا في بقائك في بيت الله تبارك وتعالى تستمع لكتابه. لذلك نقول، ماذا صنع بك القيام؟ ماذا صنع بك القيام؟ لابد أن تنظر لهذا المعنى بعين الاعتبار، إن لم تتغير فهذا ولا شك يدل على خطر كبير. كذلك والقرآن، نشاهد ونلاحظ إقبال عظيم على كتاب الله عز وجل، الجميع يقرؤون والكل يقرؤون، مشهد مفرح ومشهد طيب في الحقيقة. لكن يا ترى، هل أنت تقرأ لمجرد سد الفراغ، لمجرد شغل الوقت، لمجرد التسلية، أم تقرأ لمعاني إيمانية أخرى؟ لا نريدك أن تهزه هز الشعر لمجرد أن تقوم بالانتهاء ويعني الختمة وتنتهي القضية، لا، هذه فرصة عظيمة وأنت في هذا الجو الروحاني أن تقرأ قراءة مميزة، أن تقرأ قراءة فيها استشعار، فيها نظر، لعلك بآية واحدة تقرأها بتدبر تنجح في تغيير مسار حياتك إلى الأحسن، إلى الأعظم، إلى الأجمل، لعلك ترتقي بها ولعلك تفوز بها فوزا عظيما. لذلك أقول، فرصة ونحن نرى هذه الإقبال على القرآن، أن نصحح الإقبال على القرآن، أن تكون إقبال حقيقية بكل معاني الكلمة، بآدابها التي بيّنها لنا أهل العلم، حتى فعلا نستشعر حلاوة القرآن فنرتبط به بعد رمضان فلا نتركه أبدا. ولذلك يقول لك أهل العلم، إذا أردت أن تقرأ قراءة مؤثرة، قراءة مفيدة، قراءة ترتقي بها وتضاف إلى رصيدك وتكون يعني ملايين الحسنات لك عند الله عز وجل، فلتقبل على القرآن بهذه الأداب، أسردها سردا على وجه السرعة، احفظوها لأهميتها حتى ترتقوا بهذه القراءة التي تقرؤون. من أولها، قبل أن تقرأ استحضر الإخلاص، أن تكون القراءة لله، ليس مجرد تسلية أو قضاء الوقت أو منافسة الآخرين في ذلك فقط، لا، بل تكن خالصا لله تبارك وتعالى. ثانيا، كن على طهارة من الحدث الأكبر بلا خلاف، ومن الحدث الأصغر على الخلاف الوارد بين أهل العلم، ولكن الراجح أن تكون على طهارة من الحدثين لتهيئ نفسك للإقبال على القرآن. استقبل القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ففي هذا إيحاء لنفسك أنها في طاعة عظيمة وقربة لله تبارك وتعالى، وانصحت القراءة على غير القبلة. كذلكم، إن استطعت أن تتسوق بسواك النبي صلى الله عليه وسلم قبل التلاوة فهذا من السنة المؤكدة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، لقوله إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وإذا قام العبد يقرأ القرآن قام به ملك فيجعل فاه على فيه فما تخرج آية من فيه إلا على فيه الملك. فطيب فمك بالسواك قبل أن تقرأ كإيحاء لنفسك أنها مقبلة على عمل عظيم، ثم تشرع بالاستعاذة، نعم، ثم بالبسملة، ثم ترتل القرآن ترتيلا، لقوله ورتل القرآن ترتيلا، لا تهذه كهذ الشعر، لا هذا لا يليق بكم. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مد يقف على رؤوس الآية ينظر ويتدبر ويعتبر بما فيها. البعض يقرأ قراءة سريعة قد لا يفهم منه الكلمات وقد لا يعي ما يقرأ، فهذا من الخطورة في مكان. تدبر ثم تدبر بعد أن ترتل، لأن التدبر من أعظم أسباب النفع بالقرآن العظيم. تدبر القرآن لما؟ لأن الله بذلك أمرك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإلا فلم يتدبر فلم يقرأ إخواني في الحقيقة، كما ورد في الأثر من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره. نعم، ومن قرأ القرآن وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. لذلك اقرأ بتدبر حتى تستطيع الفهم والعمل. وقالوا لن تتدبر إلا بأربعة أمور، فاستمع لها. أولا أن تتعرف على من هذا كلامه، كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. انظر إلى هذا المعنى بعين الاعتبار، يؤدي إلى تعظيم الكلام، لأن معرفة المتكلم يؤدي إلى تعظيم الكلام. تعرف على من هذا كلامه، ثم تعرف على الكلام من خلال تفسير السلف المعتمدة. اقرأ في أي كتاب تفسير لتعرف المعاني التي تقرأها، فهذا يزيدك خشوعا وخضوعا وتلذذا واستمتاعا بالقرآن. ثم ماذا؟ ثم لابد أن تعلم أنك أنت المخاطب بكل كلمة في القرآن. هذه هي معاني التدبر، أن تعلم أنك مخاطب بكل كلمة في القرآن. ما من كلمة حتى لو تحدثت عن كافر، عن فاجر، عن منافق، عن عاص، عن فهي في الحقيقة لك والسعيد من وعظ بغيره، لتعتبر وتتعظ. ثم ماذا؟ ثم تبتعد عن موانع الفهم، لأن الناس قد يتحصلون على الشهادات لكن لا يفهمون في القرآن، لا يحسنون التدبر، لأن موانع الفهم كثيرة. إيش موانع الفهم؟ أذروب المعاصي، أذروب المعاصي تحول بينك وبين الفهم، النظر في محارم الناس يحول بينك وبين الفهم، أكل الحرام يحول بينك وبين الفهم. فانظر، هل تأكل من حرام؟ من معاملات ربوية؟ من بيوع محرمة؟ من رشوة؟ من غش؟ من نصب؟ من سرقة؟ انظر في أمرك جيدا، لأنك إن فعلت ذلك لن تتدبر القرآن. هذه معاني تحول، كما قال ابن مسعود: كم من لقمة من حرام منعت تدبر سورة. انظر إلى هذا المعنى، لقمة واحدة، فما بالك بمن يأكل حتى يشبع في ليله وفي نهاره، كيف يتدبر القرآن؟ ابتعد عن النظر إلى ما حرم عليك في التلفاز وفي الطريق وفي المواصلات وفي الأعمال والمشاغل في كل مكان، وإلا هذا يمنعك عن فهم كتاب الله عز وجل. كذلك هم الجهل، الجهل بمعاني القرآن، بتفسير القرآن، بالمعاني الشرعية، أمر مهم جدا، وهذا يؤتى عن طريق السؤال والجواب، مجالسة أهل العلم، فاعتبر. كذلك من الآداب المهمة أن تهتم بالصور ذوات الفضل. القرآن كله له فضل، لكن فيه صور لها فضل أكثر، كالزهروين مثلا، كالبقر وآل عمران، كمثلا آيات سور كثيرة جدا، كآيات داخل السور، كآية الكرسي مثلا، كسورة الإخلاص، كالمعوذتين، تعطيها الاهتمام اللائق بها، لأن لها مكان عند الله عز وجل، وأنت تقرأها حتى تنال شرفها وتوضع لك بها معاني إيمانية، كالرجل الذي كان لا يترك قل هو الله أحد في أي موطن، يكثر حتى لو قرأ بغيرها يثني بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لماذا يصنع ذلك؟ قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أعلموا أن الله أحبه بحبه إياها، أو أن الله أدخله الجنة بحبه لهذه السورة. فكن كذلكم، السورة هذه المميزة لابد أن تعطيها القدر اللائق بها. كذلكم من أعظم الآداب التي ستستفيد بها أن تهتم بالأمثلة في القرآن، أمثلة كثيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا تمر على الأمثلة مرور الكرام كأنها ليست لك، انتبه وقراها بعين الاعتبار، وانظر إلى التفسير وتأمل في معانيها وماذا قال أهل العلم. لذلك ستستفيد بالأمثلة، بالقصص، إن في قصصهم لعبرة، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا القصص ليس لشغل فراغ أو سد فراغ، لا والله أبدا، إنما للعبرة والاتعاظ ولنتعلم ونتربى، فلا بد أن نقف عند القصص. كذلكم السنن، كسنته سبحانه وتعالى في الظلم والظالمين، في المكر والماكرين، في الفسق والفاسقين، في الفجور، في الباء، بغي كسنته سبحانه وتعالى في في في في في كثير من الأمور الموجودة في أرض الواقع. انظر ماذا صنع بأهلها ممن سبقنا من الأمم السابقة، لا شك ستعتبر وتتعب. كذلك لو مررت بسجدة يستحب لك أن تسجد إن كنت مستقبلا للقبلة على طهارة ساترة لعورتك، وهذا هو المعهود عند القراء، فهذا أولى أن تسجد. وإلا فلو لم تسجد لا شيء عليك، لأن سجود التلاوة مستحب، تكبر عند السجدة وترفع من غير تكبير ولا سلام، وفي القرآن 15 سجدة كما هو معلوم. كذلك أخي الحبيب حاول أن تبكي عند قراءة القرآن، وإن لم تبكي فتباكى بعيدا عن يعني الناس حتى تحرك الأحاسيس والمشاعر، لأن النبي كان إذا قرأ بكى وإذا قرأ عليه بكى، وكان الصحابة الكرام يبكون إذا سمعوا ويتباكون إن لم يبكوا، وهذا يدلك على استشعار لهذه المعاني الإيمانية. فاستحضر هذه المعاني لعلك ترتقي بها حتى تستفيد من قراءتك للقرآن. كذلكم من الأعمال التي مورست في هذه الأيام التي مضت النفقة، كم أنفقت، كم من فقير فطرت، وماذا صنعت، لماذا كنت تنفق، هل لله أم مرآة أم من أجل المدح أو ثناء. راجع هذه المعاني ولتصحح النية في نفقتك حتى تستفيد، حتى ترتقي، حتى تجمع أكبر قدر من الحسنات لك في هذه الأيام المباركات. على الجملة إخواني، هذا سدس رمضان أوشك أن يرحل، ولازال معنا الكثير والكثير بالله تبارك وتعالى. ينبغي لمن لم يجد من نفسه خفة وإقبال وأقدام وحرص على الخير أن يتهم نفسه بالتقصير، وأن يقف مع وقفة جادة، وأن يراجعها، وأن يلجمها بلجام التقوى، وأن يحفزها، وأن يقول لها إن الأيام تجري والعمر ينقضي، وهذه الأيام تسحب من تحت أقدامنا وقد نندم عليها، لأن نهاية المطاف معلومة. الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق يقبل وفريق يحرم، فيا ترى ممن ستكون أنت؟ العبرة بما أنت فيه، بما أنت عليه. انظر في نفسك، وفساد الانتهاء من فساد الابتداء، وصلاح الانتهاء من صلاح الابتداء، فلتكن البداية موفقة منضبطة حتى تصل بالله تبارك وتعالى إلى أن تكون من المقبولين، من المقبولين الذين يهنون في نهاية الشهر بهذا الفوز الثمين. فإياك إياك أن تضيع الفرصة على نفسك، جد واجتهد من الآن، وصبر نفسك، واغتنم هذا الجو الروحاني الإيماني، والجو مهيئ والشياطين مسلسلة، واحذر في طريق ذلك مرة أخرى، وأؤكد عليك هذا المعنى، احذر من شياطين الإنس الذين يقومون بدور الشيطان على أكمل وجه في غوايتك وتزين الأمر إليك وفي صرفك عن هذا الشهر حتى تكون على الحالة التي تشتكي منها الآن. فقاطع هؤلاء واهجر هؤلاء، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فاحذرهم وقاطعهم، وخذ على نفسك وقف لها بالمرصاد حتى تنجح في الارتقاء بها مرة أخرى بالعود الحميد إلى الصورة المثالية، حتى ترتقي بهذه المدرسة الإيمانية التربوية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنبر يتفاعل مع الأحداث، مشهد مؤثر ينبغي أن نقف عنده طويلا وأن ننظر إليه كثيرا، والسعيد من وعظ بغيره. مشهد محاكمة الظلمة الذي مر بنا في اليومين الماضيين، أعتقد أنه سيعلق في ذاكرة التاريخ ولن ينسى أبدا. آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله تبارك وتعالى. يا سبحان الله العظيم، يلوح في الأفق معاني الربوبية، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أين كان هؤلاء في رمضان الماضي؟ أعتقد أن الإجابة معلومة لنا جميعا، كانوا يتنقلون بين القصور والدور بل والدول، في بطانتهم، في حاشيتهم، في ملكهم، لم يتذكروا مثل هذه اللحظة، ولم يعملوا لها، ولم يتفكروا أنهم سيلقون هذا المصير أبدا. نعم، أعظم معاني الربوبية، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. معنى مهم وعظيم يدفعنا إلى النظر من غير شماتة، من غير تشفي، لأننا نهينا عن ذلك، ولكن دعينا لنعتبر بما وقع لغيرنا، وينبغي أن ننظر لهذا المشهد بعين الاعتبار وننزل هذه المعاني على أنفسنا. يا ترى ما السبب؟ لماذا كان هذا المشهد الذي ملي بمعاني المذلة والانكسار؟ يا ترى لماذا؟ نفتش في القرآن والسنة. دعهم عنك، نحن لا نتشفى ولا نشمت أبدا، لكن نقول انظروا لنعتبر، لأننا نعلم جيدا أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. انظر إلى القرآن يخبرك، لعل هذا من عاقبة الظلم. كم من مظلوم في بلادنا على مر هذه العقود التي مضت، كم من دعوات رفعت، كم من مرة طرقت أبواب السماء وظن الناس أنهم أهملوا. لا، إن الله يمهل ولا يهمل. نعم، ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وعزتي وجلالي نعم لأستجيبن لك ولو بعد حين، حتى وإن كان وكان فيه. اسمع إلى هذا المعنى العظيم. كذلك ربك تبارك وتعالى يخبرك أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، لن يفلته. نعم، تدبر واتعظ وخف على نفسك من مغبة الظلم. انظر في حالك، هل وقع منك ظلم لنفسك؟ لأن هذه النفس أمانة في عنقك، إياك أن تقوم بظلمها بتركها للشهوات والأهواء، هذا ظلم وقد تعاقب به. هل وقع منك ظلم لوالديك بالعقوق والجحود ونكران الجميل؟ هل وقع منك ظلم لزوجتك بتعدي وظلم بتحميلها ما لم يحملها الشرع؟ هل وقع منك ظلم لأبنائك بعدم التربية والربط بالقرآن والسنة والتوجيه السديد والتربية الحسنة؟ هل وقع منك ظلم لجيرانك بالأذى بلسانك وبأفعالك وبمخلفاتك؟ هل وقع منك ظلم لأحد من المسلمين؟ هل وقع منك ظلم لأحد من غير المسلمين؟ هل وقع منك ظلم لبهيمة من البهائم؟ انظر في هذه المسألة وفتش، خذ الدرس من هذا الموقف. ربك تبارك وتعالى، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. خف على نفسك، مغبة الظلم وخيمة وخطيرة وعظيمة، ولا طاقة لك بها ولا قدرة. قد يقول آخر: أما يوجد شيء آخر غير الظلم؟ نعم، أذروب المعاصي إخواني تفعل بأهلها هذا الذي رأيته من المذلة والانكسار. ربنا أخبرنا عن بني إسرائيل حينما كتب عليهم المذلة والمسكنة والمهانة وما تعرضوا له، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أذنوا المعاصي تؤدي إلى المذلة، إلى الانكسار، كما في الحديث: إلا سلط الله عليكم ذلا بعد ذكر بعض الذنوب والمعاصي لن يرفعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر إلى مغبة الذنوب والمعاصي. قال ابن المبارك: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. شؤم المعصية خطير، يؤدي إلى المذلة والانكسار وضياع الهيبة والملك والمكانة بعدما كان. انظر إلى هذا المشهد وانظر في حالك، هل أنت ممن ارتكب الذنوب والمعاصي؟ تب إلى ربك وارجع، لا زال باب التوبة مفتوح، لم يغلق بعد. لذلك نقول إخواني: إياكم والعجب والغرور والكبر، هذه معاني تدمر، هذه معاني تؤدي إلى المذلة والانكسار والهوان في الدنيا، فما بالكم يوم يلقي المولى تبارك وتعالى أشد. والله إخواني، لذلك نريد أن نعتبر بهذا المشهد الذي كان، ونذكر أنفسنا بعاقبة الظلم والذنوب والمعاصي والغرور والعجب والكبر إلى آخر هذه القائمة السوداء التي أدت بهؤلاء إلى ما وقعوا فيه. ومع ذلك نقول ونكرر: لا شماتة ولا تشفي، باب التوبة مفتوح، بإمكانهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك ندعوهم من هذا المكان إلى توبة صادقة ونصوحة ورد المظالم لأهلها، نعم، واستسماحهم. وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أنه يقبل التوبة من عبده إذا أقبل إليه بإخلاص. فإذا أخلصوا النوايا لله وتابوا وأنابوا وندموا على ما كان منهم وردوا الحقوق لأصحابها من المال المقصوب ومن المظالم ودفع الديات وما شابه ذلك، لا شك أننا نقول باب التوبة مفتوح، ولا يملك أحد حتى لو كانت الخصومة يعني لا نظير لها أن يغلق باب التوبة على هؤلاء. فربنا تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين اصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا تابوا وأنابوا واعترفوا بما كان منهم وردوا الحقوق وتحللوا من المظالم ندعو الله أن يتوب عليهم، لأننا نسعد بتوبة التائب، لأن الله يفرح بتوبة عبده كما أخبرنا في الحديث ويحب ذلك منه. ونحن نتمنى للجميع التوبة الصادقة والنصوح، لأننا لا نسعد بدخول الناس النار بل نفرح بدخولهم الجنة إذا ما أدوا ما عليهم لربهم تبارك وتعالى كما ينبغي. لذلك إخواني، البعض يجترئ ويغلق باب التوبة في وجه هؤلاء، نقول لا، باب التوبة مفتوح، والله عساهم أن يتوبوا وأن يرجعوا بصدق، وربنا تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ففي النهاية اعتبروا واتعظوا واحذروا الشماتة والتشفي، فهذا لا يليق بالمسلمين، ولكن اعتبروا، فالسعيد من وعظ بما وقع لغيره. وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يختم لنا جميعا بخير. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في الصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، اللهم اطعمهم من جوع منهم من خوف، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.